أحذر إخواني من الوقوع في براثم الفتوى. مرة جديدة على الساحة دلوقتي، استعمال الفتاوى لتأييد المرشح فلان أو المرشح علان. ولا شك أن هذا السلاح من الممكن التعاون معه بسهولة، هذا يفتي فيأتي غيره، يفتي النتيجة في الأخير هي سقوط الدين، هي سقوط الشريعة التي نحن جميعا نحلم ونرجو اليوم الذي تقام فيه الدولة الإسلامية لا المدنية. أقول هذا دفاعا عما أعتقد، أننا نرجو إقامة الدولة الشرعية الإسلامية التي تكون شريعة الله تبارك وتعالى هي الحاكمة فيها. فأنبئ إخواني لعدم الوقوع في براثن الفتوى. الثالثة وهي من باب البشارة، حيث هذا الأسبوع مع الأخ الفاضل الحبيب دكتور محمد الصغير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، فأخبرني سريعا في أذني في اللجنة الدينية، قال لي أننا الليلة الماضية يعني هذا من عدة أيام كنا على اتصال مباشر بالدكتور عمر عبد الرحمن في سجنه في أمريكا، فعرضنا عليه الحال في مصر وانتخابات، فقال بدون أي تعب أو كلل قال انقلوا عني أنا أؤيد عبد المنعم الفتوح. الله أكبر وتحيا مصر يا عمر يا عبد الرحمن، ردوا يا صلاة يا عمر يا عبد الرحمن يا مسيط العرش الطغيان يا عمر يا عبد الرحمن يا مسيط العرش الطغيان. قلت للدكتور محمد هل أنقل هذه عنك أطيرها في كل مكان؟ قال ما استطعت إلى ذلك سبيلا. العجيب في كلام الدكتور عمر ماذا؟ اسمع أخي الكريم، على علمه وفضله وأدبه وتاريخه لم تنقل لنا كفتوى، هذه واحدة. ثانية، الدكتور عمر خارج مصر في أمريكا وسجون أمريكا من قرابة 25 سنة، وما زال يذكر عبد المنعم أبو الفتوح بخير ويثني عليه خيرا. فاستبشرت وقلت الحمد لله أن مشايخنا في الدعوة السلفية حينما تناقشنا وتشاورنا وانتهينا إلى هذا الحمد لله أننا كنا غالبا على طريق الصواب. حتى لو ترى إخواني كلمة ثانية، الأولى على التحذيرات، الثانية روح ودي صوتك لأبو الفتوح، روح ودي صوتك لأبو الفتوح. يلا يا سيدي يا السلام عليكم ورحمة الله.